بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف. وسبق التنويه في أكثر من لقاء أن هذا البرنامج برنامج موسوعي لا يختص بشخصية معينة ولا بفن بعينه، وإنما يطرق جوانب عديدة تاريخية وإيمانية وقصصية وأخبارية وأعلام مكانية وزمانية وأعلام على أشخاص. هذا المقصود من لطائف المعارف. لقاء اليوم يحمل عنوان أثبت أحد. أثبت أحد لفظ نبوي، أي أن القائل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. بداية نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب الذي أخبر عنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. غيب أخبر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيما سلف في غابر الأزمان، كإخباره مما قصه الله عليه من نبأ يوسف وإخوته وأهل الكهف وقوم نوح وعاد وغيرهم. وخبر يخبر عنه صلى الله عليه وسلم وقع في حياته، كإخباره صلى الله عليه وسلم عن صرع بدر، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور غير هذا. من ذلك إخبار وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا يندرج فيه الحديث الذي بين أيدينا. قال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، وهو عنوان حلقتنا. ما أحد؟ أحد جبل سمي أحدا لتفرده عن الجبال، يقع في شمال المدينة المنورة، وهو جبل مبارك. قال فيه صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا الجبل صعده النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، ثلاثة خلفاء الراشدون بعده. لما صعدوا الجبل رجف الجبل. السؤال، لما رجف الجبل؟ قال العلماء في تعليل ذلك إن الجبل رجف لما فرحا بمن رقاه من الشرفاء، فرحا بمن علاه من الشرفاء. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأصحابه أشرف الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فالجبل فرح فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال أثبت أحد. ثم قال صلوات الله وسلامه علي: فإنما عليك نبي، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وصديق، يقصد أبا بكر، وشهيدان. هذا من الغيب، لأن عمر وعثمان أنذاك لم يقتل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنهما شهيدان، دلالة على أنهما سيموتان شهيدين، وقد وقع بعد ذلك كما سيأتي. هذا الحديث النبوي فيه دلالات مستفيضة يمكن طرقه من عدة جوانب، منها أن الله جل وعلا ألهم بعض الجمادات حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس جبل أحد بأولها ولا بآخرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب كثيرا متكئا على جذع نخلة في مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، موضع المنبر اليوم. ثم بعد فترة صنع له منبر له ثلاث درجات، فكان صلى الله عليه وسلم يرقى هذا المنبر المصنوع من أعواد ليخطب الناس، يكون شارفا من مكان عالٍ. فأول يوم ارتقى فيه صلى الله عليه وسلم المنبر أحدث الجذع صوت حنين وشوق إلى خبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهذا كله والصحابة ينظرون. فنزل عليه الصلاة والسلام إلى الجذع وسكنه، ثم عاد عليه الصلاة والسلام وخطب، ولهذا يقال حن الجذع إليه صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه صلوات الله وسلامه عليه سبح الحصى بين يديه وقال في حديث آخر: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ، وهو عليه الصلاة والسلام نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر، كان يمشي في طرقات مكة فيسمع الحجر يسلم علي: السلام عليك يا نبي الله، فيلتفت ميمنة وشمالا فلا يرى شخصا ولا خيالا. ثم لما نبي وأرسل عرف أن ذلك الحجر كان قد ألهم المعرفة بأن هذا الذي يمشي هو نبي الأمة وسيد الخلق ومن سيختم الله به النبوات ويتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. نعود إلى أحد. في أحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم أثبت أحد، وقعت غزوة أحد. وغزوة أحد وقعت كما هو معلوم بعد بدر في السنة الثالثة، وفيها وقعت أحداث عظام. منها أن رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته وسال الدم على وجنته، وكفى بذلك حدثا في تلك المعركة. كما أنه صلى الله عليه وسلم قتل في تلك المعركة عمه حمزة، وحمزة من سادات آل البيت ومن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي غلام لبعض آل بني أمية. كما وقع في تلك المعركة قتل كثير من الصحابة وصل عددهم إلى 70. قال الله جل وعلا في القرآن: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل من أصحابه يوم أحد 70، وهم أي الصحابة والنبي معهم في بدر قتلوا 70 وأسروا 70. في بدر قتلوا 70 من أهل الإشراك وأسروا 70، ولعل هذا قريب من معنى قول الله جل وعلا، أو أحد المعاني لقول الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. في أحد كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدفنوا قتلاهم شهداءهم في أرض المعركة، وإلى اليوم القبور باقية بجوار الجبل. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، لما شعر بدنو أجله وقرب رحيله، أتى إلى هؤلاء الشهداء الكرام فسلم عليهم واستغفر لهم ودعا لهم كالمودع، ومن باب الوفاء معهم. وهذا من دلائل عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم لمن بذلوا المهج والنفوس والدماء من أجل نصرة دينه صلوات الله وسلامه عليه. يقول حافظ في مثل هذا أو قريب منه: لفتية لتنالوا الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصلين. والمقصود من هذا أن تلك الأنفس كانت عظيمة جليلة، بذلت دماءها أرواحها أنفسها من أجل نصرة دين الله جل وعلا. فقام نبي الأمة ورأس الملة وسيد الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يشعر بدنو الرحيل وقرب الأجل ومفارقة الدنيا، فيأتي إلى ذلك الموضع ويسلم على أهله ويستغفر لهم، ليكون بعد ذلك سنة. وإلى اليوم عندنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس والزوار لزيارة شهداء أحد اتباعا لسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعلم أن أهل تلك القبور لا يملكون لنا ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لكنها سنة يستغفر لهم ويؤدى لهم بعض الواجب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعود إلى قضية الغيب. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي ويقصد نفسه وصديق ويقصد أبا بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يمت مقتولا، مات من مرض. والمشهور عند أهل العلم أنه أكل طعاما مع الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور في وقت واحد، فبينما هو يأكل ومضغ قال له الحارث وقد أكل معه: أنزل يدك يا خليفة رسول الله، فالذي أكلناه سم سنة. هذا طبيب يقول هذا، يعني ما أكلناه أنا وأنت سم عام سم حول. قالوا أي أهل التاريخ إن الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور وأبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات في يوم واحد على الحول الذي أكل فيه تلك الأكلة، على الحول الذي أكل فيه تلك الأكلة. وهذا إن صح يدل على أن الحارث أعطي حظا كبيرا من الطب والعلم ومعرفة ما يؤكل، وهذه أمور تجريبية إذا أمعن الإنسان فيها النظر وأكثر التأمل. وغالب الفنون العلمية تعتمد على كثرة التأمل والمطالعة وإدمان النظر، كما قال هذا أو قريبا منه البخاري في تعريفه لطلب العلم. أما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدا، وقد مات شهيدا، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي كما هو معروف مشهور في محراب نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر يقول قبل أن يقتل: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك. يقال إن بعض الصحابة أو بعض من حوله من التابعين كانوا ينازعون عمر رضي الله عنه في هذه الكلمة، ويقولون: يا أمير المؤمنين، إن الشهادة موطنها مضانها ساحات الجهاد، ليس في المدينة، لأن المدينة ديار إسلام محمية ليس فيها كفار، أو أقل ليس فيها محاربون من أهل الكفر. لكن عمر كان يصر على دعائه وقد أعطاه الله جل وعلا لصدق نيته وعظيم جهاده ما تمناه، فمات شهيدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق له ما أراد رضي الله عنه وأرضاه. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقد قتل في المدينة، قتله الخوارج بعد أن تسوروا داره وقتلوا، فهو أمير البررة، ومن قتله من قتله فسقة فجرة، ويصعب أن أقول بكفرهم، وإن كان بعضهم قد يكفر، من استحل دمه يكفر لا محالة. فعثمان رضي الله تعالى عنه مات شهيدا. المقصود من هذا أن هذا بعض الغيب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ماتوا شهداء كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تحرر إراده وتيسر إعداده حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهداء وشهيدين. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يا الله.